بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مع إعراب الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، أو وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ أو فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبدأ بسم الله تعالى في إعراب الحديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير. عن حرف جر، وأبي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. عبد الله عبد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو أيضا مضاف. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. النعمان بدل من أبي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ابن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، بشير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وجملة رضي الله عنهما سبق إعرابها. قال: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سمعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. رسول الله، رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يقول، وجملة صلى الله عليه وسلم أيضا سبق إعرابها. يقول: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره ويعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. والجملة جملة يقول مع الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال لرسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحلال بين وإن الحرام بين. إن حرف توكيد ونصب ناسخ مشبه بالفعل مبني لا محل له من الإعراب. الحلال اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بين خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة وإن الحرام بين مثلها في الإعراب. وبينهما أمور مشتبهات. وبينهما الواو حرف عطف، وبين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهما في بينهما مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. أمور مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مشتبهات نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا يعلمهن، لا حرف نفي، ويعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهن مفعول به منصوب. كثير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من الناس جار ومجرور. وجملة لا يعلمهن كثير من الناس في محل رفع نعت لكلمة مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن الفاء هنا حرف عطف، ومن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اتقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وهو في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فمن اتقى الشبهات، الشبهات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مختوم بالألف والتاء جمع المؤنث. فقد استبرأ الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق. استبرأ فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لدينه اللام حرف جر، ودين اسم مجرور والهاء مضاف إليه. وعرضه الواو عاطفة، وعرض معطوف مجرور ولا أيضا مضاف إليه. وجملة فقد استبرأ في محل جزم جواب الشرط، وجواب الشرط سد مسد خبر المبتدأ الذي هو من الشرطية. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، نفس الإعراب السابق لجملة فمن اتقى الشبهات. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كالراعي الكاف حرف جر يفيد التشبيه، والراعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وشبه الجملة كالراعي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والتقدير هو كالراعي. يرعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. حول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحمى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. وجملة يرعى حول الحمى في محل نصب حال للراعي. يوشك فعل مضارع مرفوع وهو فعل ناقص من أخوات كاد من أفعال المقاربة، واسم يوشك ضمير مستتر تقديره هو. أن يرتع أن حرف مصدري ونصب، ويرتع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر يوشك. فيه جار ومجرور يعود على الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا حرف استفتاح وتنبيه يفيد التحقيق. وإن الواو عاطفة أو استئنافية، وإن حرف توكيد ونصب. لكل اللام حرف جر يفيد الاختصاص، وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ملك مضاف إليه مجرور، وشبه الجملة هنا في محل رفع خبر إن مقدم وجوبا. حما اسم إن مؤخر وجوبا لأنه نكرة منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. ألا وإن نفس الإعراب السابق. حما اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. محارم محارم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والهاء مضاف إليه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن سبق إعرابها. في الجسد جار ومجرور في محل رفع خبر إن مقدم. مضغة اسم إن مؤخر وجوبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا صلحت إذا اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. صلحت فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. صلح فعل ماضي مبني على الفتح. الجسد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كله توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وجملة صلح الجسد كله هي جملة جواب الشرط، وجملة وإذا فسد فسد وإذا فسدت فسد الجسد كله إعرابها كالسابق. ألا وهي القلب، ألا حرف للتنبيه، وهي الواو عاطفة، وهي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، والقلب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وبكده نكون خلصنا إعراب الحديث. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وجزاكم الله خيرا.